عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ففي هذا اليوم الأربعاء الثاني من شهر جمادى الآخرة لسنة 1430 هجرية، الموافق 27 من شهر ماي 2009 ميلادية، نأخذ الدرس 17 من دروس مصطلح الحديث، وهو في رواية الأقران والمدبج. الأقران مأخوذ من القرن، وإذا كان رجلان قرنين أو نقول لهم القرينان، تعرفهما هما المتقاربان في السن والأخذ من المشايخ. الأقران هم المتقاربان في السن والأخذ عن المشايخ عن العلماء. ورواية الأقران أن يروي قرن أو قرين عن قرنه أو عن قرينه، كرواية الأعمش عن التيمي، يعني قرينان في العلم يروي أحدهما عن الآخر، هذا معنى رواية الأقران. وأما المدبج تعريفه مأخوذ من ديباجتي الوجه، وهما الخدان لتساويهما وتقابلهما. إذن يقال هذا الحديث رواه الأقران وهو حديث مدبج، يعني رواه المتساويان في العلم كما يتساوى الخدان في الوجه تساوين. اصطلاحا أن يروي القرينان أو القرنان كل منهما عن الآخر، كرواية أم المؤمنين عائشة عن أبي هريرة، ورواية أبي هريرة عن عائشة، وكرواية مالك عن الأوزاعي، ورواية الأوزاعي عن مالك، وكرواية أحمد بن حنبل عن علي بن المديني، وعلي بن المديني عن الإمام أحمد. هذا رواية الأقران. وأما المدبج فهو أخص مطلقا من الأقران، فهو أخص. إذن الأقران هما المتقاربان في السن والأخذ عن العلماء، وأما المدبج فهما المتساويان، فهما المتساويان في السن والعلم. ما هي فوائد معرفة هذا النوع من الرواية؟ الأمن من أن يظن زيادة في السند أو يظن إبدال عن بالواو. المقصود أن لما نقول أبو هريرة روى عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا وكذا، فهذا الأمن من أن يظن أن السند فيه زيادة أو أن كلمة عن أبدلت بالواو. هذه هي الفائدة. طيب، هذه من فنون مصطلح الحديث. كذلك من فنونه رواية الأكابر عن الأصاغر والعكس، يعني رواية الأصاغر عن الأكابر. رواية الأكابر عن الأصاغر يعني العالم يروي عمن دونه، هي رواية الشخص عمن دونه في السن أو في العلم والحفظ، كرواية محمد ابن شهاب الزهري عن مالك، محمد بن شهاب الزهري تابعي أدرك الصحابة، أما مالك فلم يدرك الصحابة. ومحمد بن شهاب الزهري هو من مشايخ مالك، لكن مع ذلك روى عنه، روى عن مالك، هذا يسمى رواية الأكابر عن الأصاغر، ورواية مالك عن عبد الله ابن دينار. مالك أحفظ من عبد الله بن دينار. ومن هذا النوع رواية الصحابة عن التابعين كرواية العبادلة الذين اسمهم عبد الله وغيرهم عن كعب الأحبار. كعب الأحبار، كعب الأحبار هذا تابعي. ورواية الآباء عن الأبناء. ومن فوائد معرفة هذا النوع الأمن من أن يظن القلب في السند. يعني علاش العلماء يعرفوا هذا النوع؟ كي تصيب مثلا محمد بن شهاب الزهري قال حدثني مالك، قل هذا ملك السند غلط، في غلط هنا، قل لا ما فيش غلط، لأن ابن شهاب روى عن مالك، وهذه من رواية الأكابر عن الأصاغر. طيب، وأما رواية الأصاغر عن الأكابر فهي واضحة، وهي رواية الشخص عمن هو أكبر منه في السن أو في العلم والحفظ، وهذه هي الطريق العادية، الطريق المسلوكة. ومن هذا النوع مثال رواية الأبناء عن الآباء والآباء عن الأجداد، هذا شيء طبيعي. طيب، عندنا كذلك السابق واللاحق، من فنون مصطلح الحديث السابق واللاحق. السابق واللاحق هو أن يشترك راويان متقدم ومتأخر موتا في الرواية عن شيخ واحد مع التباعد مع وفاتيهما. يعني واحد يروي عن شيخ وثاني يروي عن شيخ، إلا أنه أحدهما روى عن الشيخ ثم بقي وروى ثاني عن نفس الشيخ، عن الشيخ نفسه، لكن الذي روى مات متقدما، والذي روى في المرة الأخيرة مات متأخرا، فهذا يسمى السابق واللاحق، يعني هذا سبق في الرواية وهذا لاحق في الرواية. من أمثلته أبو العباس السراج شيخ البخاري ومسلم. أبو العباس السراج هذا شيخ تاع البخاري وتاع مسلم، روى عنه البخاري وروى عنه أبو الحسين الخفاف كلاهما، وبين وفاتيهما نحو 140 سنة، لأن البخاري توفي عام 56 و200، وأما أبو الحسين الخفاف فمات عام 93 و300. كذلك إمام مالك روى عن الزهري وتوفي سنة 124، وأحمد بن إسماعيل السهمي روى كذلك عن الزهري ومات سنة 259، وبين وفاتيهما 135 سنة. ومن فوائد هذا النوع الأمن من أن يظن انقطاع سند المتأخر. مهم، هذه فنون تجدونها في مصطلح الحديث. طيب، المهمل، الحديث المهمل أن يروي الراوي عن شيخين متفقين في الاسم، أو في الاسم واسم الأبي، واسم الأبي أو نحو ذلك، ولم يميزا بما يخص كل أو كل واحد منهما. يعني إنسان من علماء الحديث يروي عن راو يذكر اسمه ولكن ما يذكرش الأب تاعه. مثلا البخاري روى عن أحمد، شكون هو أحمد هذا؟ من أحمد؟ الإمام البخاري روى عن أحمد، فهو إما أحمد بن صالح أو أحمد بن عيسى، وكلاهما ثقة، كلاهما ثقة. وقد يكون الراوي أحدهما ثقة والآخر ضعيفا، فهنا تضر الجهالة. نحو إنسان يروي عن سليمان ابن داود، سليمان بن داود برك ويسكت، بصح شكون هذا سليمان بن داود؟ كاين الخولاني وكاين سليمان بن داود اليمامي، أما سليمان بن داود الخولاني فهو ثقة، وأما اليمامي فهو ضعيف. فإذا في هذه الحالة العلماء ينظرون إن كان الراوي يروي عن الثقات فلا يضر عدم بيان وتوضيح اسم الأب أو توضيح هذا الراوي. أما إن كان هذا الراوي يروي عن الثقة وعن الضعيف فهنا لا بد من التأكد. طيب كاين كذلك من حدث ونسي، هذا من الأنواع، من حدث ونسي. من حدث ونسي هو أن ينكر الشيخ رواية ما حدث به تلميذه عنه، ما حدث يعني التلميذ يقول حدثنا الشيخ فلان عن فلان عن فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما يقولوا له تلميذك يقول أنك حدثته، قل لا لا أنا لا أذكر أني روي حدثته، لا أذكر أني حدثته. ما حكم هذا؟ حكم ذلك، حكم ذلك المروي الرد إن أنكره الشيخ على سبيل القطع واليقين. يعني إذا قال على سبيل القطع واليقين يقول ما حدثته بذلك أو إنه يكذب علي أو نحو ذلك، فهذا الحديث هذاك لا يرد، يرد. طيب ما حكم ذلك التلميذ؟ هل كون الأستاذ والشيخ أنكر هل هذا يقدح في عدالة التلميذ؟ لا، لا يقدح، لا يقدح. فالرد لا يكون قادحا في عدالة واحد منهما، لا الشيخ ولا التلميذ، لأنه ليس أحدهما أولى بالطعن من الآخر. صحيح أننا لا نقبل الحديث، ما نقبلوش ما دام الشيخ أنكره بقطع، ما نقبلوش، لكن ما نجرحوش لا الأستاذ ولا التلميذ. طيب أما إن أنكره الأستاذ والشيخ على سبيل التردد، يعني يقول لا أذكر أو لا أعرفه أو نحو ذلك، فيقبل المروي، يقبل الحديث محمولا على نسيان الشيخ، يعني يحمل ذلك على أن الشيخ نسي والتلميذ تذكر، والمثبت مقدم على النافي. دائما الذي خذوها قاعدة، واحد يقول لك رأيت فلانا في المسجد، والآخر يقول لك لم أراه في المسجد، بمن نأخذه؟ ها المثبت، لأن المثبت عنده زيادة ماذا؟ علم. طيب مثال ذلك ما رواه أبو داود والترمذي من حديث سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الحديث المرفوع في قصة الشاهد واليمين. قال عبد العزيز بن محمد الدراوردي حدثني به ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن سهيل، فلقيت سهيلا فسألته عنه فلم يعرفه، فقلت حدثني ربيعة عنك بكذا، فصار سهيل بعد ذلك يقول حدثني عبد العزيز عن ربيعة عني أني حدثته. يعني الشيخ ولا انسى أصبح نسيا، فصار يروي عن تلميذه أنه هو حدثه. هذا جائز، هذا جائز، وهذا نستطيع أن نأخذ به اليوم في مسائل، بعض المسائل، لأن بعض الناس يتصلوا على بعض المشايخ فيقول له يا شيخ حدثنا فلان أنك قلت له كذا وكذا، علينا قدر نستعملها. وعدم العلم بهذا النقطة هذه دخلت كثيرا من الشباب في الفتن، يشعلوا النار بين الناس. فمثلا واحد يسأل الشيخ يا شيخ ما حكم كذا وكذا، يفتيه، فيجي واحد يقول اسمع أنا سقصيت الشيخ وفتاني، فوهذا كوش يدير يتصل بالشيخ يا شيخ هل أفتيت فلان بكذا؟ فإن قال لا أنا ما أفتيته يكذب، فلا تأخذ بهذاك الفتوى، ولكن لا تقدح في التلميذ، ما تقدحش فيه. احنا غير يقول له لا يكذب علي خلاص راح فيها مجروح إلى يوم الدين، لا ما نأخذش الرواية هذيك الفتوى هذيك نقول ما افتاش بها الشيخ، لكن هذاك لا، لأنه هذا انسى وهذا انسى، ولماذا نطعن في هذا وما نطعش في هذا؟ أما إن قال الشيخ أنا لا أذكر أني أفتيته بهذا، فيقبل ذلك الخبر. طيب في الدرس القادم إن شاء الله نكمل المسلسل، الحديث المسلسل إن شاء الله.